الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب حكينا أول وين كان؟ ما نريد نحكي حكي الأول، بس وين كان؟ كان في أن الأصل ماذا يقتضي؟ هل يقتضي حجية الظن أو يقتضي عدم حجية الظن؟ إن الأصل يقتضي عدم حجية الظن بالبيان السابق. بعد هذا في هذا اليوم ومن هذا اليوم إن شاء الله تعالى نتعرض إلى الإمارات التي خرجت أو قيل بخروجها من هذا الآن، يعني قيل بأنها حجة. أي الإمارات قيل بأنها حجة حتى تكون خارجة عن هذا الأصل؟ ففي هذا اليوم ومن هذا اليوم نستعرض هذه الإمارات التي ادعي خروجها عن من أو من من؟ عن الأصل أو من الأصل الذي يقتضي عدم الحجية. يا أخي، وهذا الموضوع هو الذي كان يواعدنا به الآخوند مرارا. مرة واعدنا به، مرة أو مرتين، مرتين بحسب الظاهر. أول ما قرأنا في هذا الجزء الثاني، أول درس قال المقصد السادس في الإمارات التي قيل بحجيتها. وقبل أن نتكلم عنها نتكلم شوية عن القبر. هاي أول مرة وعدنا أن يتكلم عن بني الإمارة، لكن ما تكلم وتكلم وين في القبر. لما نخلص القبر وراد يدخل بالإمارات قال ينبغي تقديم أمور بعدين أدخل وين في الإمارة. بحمد الله خلص الأمور هتصير يدخل على أي حال. بعد لم تطول، أول إمارة قيل بحجيتها الطهور. هل الطهور حجة في تعيين المراد؟ فإذا قال الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا ظاهر قيمة، ظاهر عليكم السلام ورحمة الله، هذا ظاهر في وجوب الصلاة. فهل هذا الظهور يمكن التمسك به عليكم السلام ورحمة الله لتعيين ولإثبات أن مراد الشارع عليكم السلام ورحمة الله لإثبات أن مراد الشارع هو الوجوب؟ هل يمكن عليكم السلام ورحمة الله هل يمكن التمسك بالظهور ولا؟ فالخلاصة خلاصة بحثنا اليوم ماذا؟ هل الظهور حجة؟ يعني يمكن التمسك به لتعيين مراد المتكلم أم لا؟ طبيعي ظهور من؟ عن ظهور من احنا قاعد نتكلم؟ عن ظهور كلام الشارع، لأن محل الابتلاء وين؟ في كلام الشارع من آيات والروايات. الظهورات الموجودة فيها الذي هو ظهور في كلام الشارع، هل هو حجة يمكن التمسك بواسطته لتعيين المراد أم لا؟ عليكم السلام. ما هو الجواب نظرك الشريف؟ ظهور كلام الشارع بنظرك الشريف حجة؟ بلي بلي بلي بلي حجة بلي، هذا هو الجواب. شنو دليلك؟ مختصر مفيد، دليلك شنو على أن الظهور حجة؟ دليل هم مختصر بسيط ما بيشي. نقول لأن سيرة العقلاء جرت على التمسك بالظهورات لإثبات ماذا؟ العقلاء يتمسكون بالظهور لتعيين ماذا؟ مراد. فلو كان الشارع ليست هذه هي سيرته، ما كانت سيرته على تمسك بالظهورات لتعيين المراد، ما كان يرتضي بذلك، بل كان له طريقة أخرى لتعيين المراد. مثل شنو؟ تمسك بمن؟ بالنص الصريح فقط وفقط وفقط. لو كان له سيرة أخرى لردع عن سيرة العقلاء هذه، ولقال لهم يا أيها العقلاء لا تتمسكوا بظهورات كلامي. انت سيرتكم جارية على التمسك بالظهورات، لكن في ظهورات كلامي لا تتمسكون فريق بها. ولكنه لم يردع، فهذا دليل شنو؟ فهذا دليل شنو؟ امضاء هذه السيرة، قبول هذه السيرة العقلائية، وبذلك يثبت المطلوب. فإذا النتيجة شنو صارت؟ قاعد أكرر النتيجة صارت أن ظهور كلام الشارع حجة تعيين مراده، لأن سيرة العقلاء جرت على التمسك بالظهورات. فلو لم يرتضي الشارع بهذه السيرة لا راجع عنها، وحيث لم يرجع معناه أنه أمضاها. إذا لحد الآن ثبت السعد من لحد الآن الظهور ماذا؟ حجة. ولكن بعضهم أراد أن يفصل في حجية الظهور، فأراد أن يقول بعض الظهورات حجة. التفصيل الأول، هو هذا، يقول الظهور إنما يكون حجة إذا لم يحصل الظن الفعل بخلافه. مثلا المولى قال اغتسل ليوم الجمعة، ظاهره ماذا؟ الوجوب. ولكن انا اكو عندي ظن فعلي بيمن شخصي بيمن ظن فعلي شخصي بيمن بعدم الوجوب في الاستحباب، فهذا ظن فعلي على خلاف من الظهور، فهنا هذا الظهور لا يكون، بعضهم شكال لا يكون حجة، وإنما يكون حجة الظهور متى؟ إذا لم يكن ظن بخلافه، بل بعضهم اشترط أكثر وقال الظهور إنما يكون حجة فيما إذا كان هناك ظن على وفقه. هذا بعد أكثر ترك، يعني إذا المولى قال اغتسل للجمعة شو كده الظهور يصير حجة في الوجوب؟ إذا كنت أظن بالوجوب، هذا ترى ترقي. ذاك صاحبنا الشان يقول الأولي، كان يقول فقط انا فقط شي يسمونه شنو ظن على خلاف الظهور ليكون، لكن ظن بالوثاق انا ما شي يسمونه ما شنو ما اشترط. بس هذا صاحبنا لا يقول يشترط الظن على وفق الظهور، موافق للظن تحديد. صاحب كفاية رضوان الله عليه يقول لا رأي ذاك صحيح ولا رأي هذا صحيح. صحيح شنو مولانا؟ انت قوله، انا اقول ظهور حجة مطلقة، سواء كان ظن على خلافه أم لا، عليكم السلام، وسواء كان ظن على وفقه أم لا. دليلك شنو؟ دليلك شنو؟ يقول دليلي هو سيرة العقلاء. فإن العبد لا يصح له أن يعتذر أمام المولى فيما إذا قال له اذهب إلى السوق، وهذا ظاهر في الوجوب، واشتري اللحم، ظاهر في الوجوب. العبد افترض ممتثل، أتي بالعبد أمام المولى فقال له مولاه لماذا لم تذهب إلى السوق وتشتري اللحم؟ ألم أقل لك اذهب إلى السوق واشتري اللحم؟ ليش ما رحت؟ فلو العبد قال مولاي شو يسمونه، حصل لي ظن بخلاف الظهور، حصل لي ظن بعدم الوجوب، هل يقبل اعتذاره؟ أو إذا قال لم يحصل لي ظن بالوجوب، يعني ظن بالوفاء على وفق الضرورة، يقبل اعتذاره؟ كلا ثم كلا. من هنا يتبين أن الظهور حجة مطلقة. فهذا التفصيل الأول باطل. التفصيل الثاني شو يقول؟ التفصيل الثاني يقول الظهور حجة في حق من قصد إفهامه، أما من لم يقصد إفهامه فلا يكون الظهور في حق حجة. مثلا أنا قاعد أكتب، قاعد أتكلم وياك قاعد أحكي إلى كي تفهم، أما الناس الذي خارج هذه الحجرة الآن أنا قاصد أفهمهم وأحكي وياهم، ما قاصد تفهيم، قاصد تفهيمكم إلكم. فلو قلت لكم كلاما له ظهور الذي يتمكن يتمسك بالظهور منه أنتم الذين أقصد إفهامكم وتفهيمكم، أما ذاك الإنسان الذي خارج الحجرة لا يكون الظهور في حقه حجة لأني لم أقصد تفهيما. فإذا جاءني وقال شيخي أنت قلت كذا وظاهر كلامك كان بلي، ظاهر كلامك بلي كذا كان، أقول له اسكت، شنو ظاهر كلامك؟ أنا وياك ما قاعد أتكلم إلك، ما قاعد أفهم، أنا قاعد أفهم هؤلاء الذين هم داخل الحجر. فهذا معناه ظهور حجة في حق من خصوص من قصد إفهامه. ومن هنا البعض إش قال، ومن هنا البعض إش قال، قال ظهور الروايات ليست حجة في حقنا، يعني الإمام المن يقصد تفهيم من؟ ها؟ تفهيم السائل زرار، فذا تقدر يتمسك بالظهور، أما نحن لسنا مقصودين بالإفهام، فمن تمكن نتمسك، فلهاي ثمرة بعض مرتبة وتجهين إن شاء الله تعالى فيما بعد على أي حال. بس هذا التفصيل صحيح وليس بصحيح، هذا التفصيل أيضا باطل. الصحيح عندنا أن الظهور حجة مطلقة حتى في حق من لم يقصد إفهامه، والدليل على ذلك ما هو؟ ايضا سيرة العقلاء. فإن سيرة العقلاء جارية على جواز الاحتجاج، على جواز الاحتجاج بالكلام حتى في حق من لم يقصد إفهامه. فأنا إذا قاعد أتكلم وياكم خصوص هذا في باب الإقرار، مثل أنا قاعد أقول زيد يطلبني يطلبني يطلبني، إيش قد يطلبني زيد؟ فلوس إيش قد يطلبني؟ كذا تومان أو كذا دينار، 100 دينار تطلبني. بس إلكم قاعد أحكي وياكم، أحد ترى ما يسمع بالله، رجعنا أحد لا يسمع بالله، صوت فتن واحد جاري وسمع يتمكن يذهب عند الحاكم ويقول للحاكم: أشهد يا أيها الحاكم بأن فلان، فلان يعني منه، قد أقر فلان يعني منه أنا، بأن زيدا يطلبه 100 دينار. يقدر يروح يشهد ولا يقدر يشهد بإقراره مع أنه ليس هو مقصود بنا بالإفهام، بل أكثر قفت عدم تفهيمه، أكثر قفت عدم تفهيمه. قلت لكم شخص لا يسمع بالله رجاء أغلق الباب، أغلق الباب شخص رجاء قفت أن لا يفهم الغير. مع ذلك الظهور يجوز الغير أن يتمسك به ويظهر عند الحاكم ويشهد. ولذلك هم محفوظ السلامة إذا إنسان كتب وصية، هاي شيء معروف بعد، وصى شخص ومات الموصي، من يكون ينفذ الوصية؟ من يكون ينفذ الوصي؟ الوصي ما موجود، وين ما موجود، أما ما موجود، جنة مات ما أدري، فما موجود سافر ما موجود، من ينفذ الوصية؟ حاكم الشرع يؤتى له بالوصية، يقرأ الوصية ويطبق الوصية، مع أن الموصي قاصد تفهيمه، الوصي ما قاصد تفهيم الحاكم الشرعي، مع ذلك الحاكم الشرعي يتمثل. فإذا الظهور حتى في حق من لم يقصد إفهام، هذا التفصيل إذن أيضا باطل. عندك تفصيل ثالث قوله. نعم نعم عندي تفصيل بعد واحد، هذا عيد قوله الآن. هو ذلك سيرة العقلة، هكذا يقول ذلك سيرة العقلة جارية على التمسك بالظهورات حتى في حق من لم يقصد إفهامه، كما هي مثلت بالحاكم الشرعي وغيره. والتفصيل الثالث هذا الأخير، الأخير الثالث اليوم نريد بين الأخير، ولا تفصيلات أخرى ترى أخرى ننقلها هنا أو في موضع آخر ما أدري، بس أدري أكبع تفصيلات أخرى. التفصيل الثالث الذي اليوم نقرأ أخيرا هذا أن ظواهر الكتاب الكريم ليست حج علينا، إحنا ما نقدر نتمسك بظواهر هاي، من يقول هاي الحكاية؟ لابد بعض الإخباريين. ظواهر الكتاب الكريم يعني ينسب هذا إلى بعض الإخبار على ماذا؟ ليست حج، إلا يكون روايات من الأئمة تجي تفسر، تجي تفسر المن القرآن، يعني ظواهر غير القرآن الكريم حج. هذا هو التفصيل الثالث. ودليلكم شنو؟ أن ظواهر الكتاب الكريم ليست حجة. خمسة أدلة، خمسة نردها إن شاء الله، بعد ما نردها نذكرهم واحد من الأدلة، خمسة زائد واحد إيش قد يصير؟ ستة. فستة أدلة راح ننقل لهذا التفصيل، خمسة اليوم وواحد قلت بعد ما نرد من الأدلة، هو الآن ما ذكر احنا من ذكره. وأدلتهم ماذا؟ بسيطة. أول دليل الذي ذكره قالوا القرآن من خوطب به؟ من خوطب به؟ أهل البيت سلام الله عليهم، فهم أهل القرآن. أنا وياك شنو؟ وأهل البيت أدرى بما، أدرى بما في البيت، فهم المخاطبون، فهم يجوز لهم يتمسكون بالضر. احنا فلا، وهاي الحكاية ترى مو احنا يعني من عندنا قاعد نقولها، الامام سلام الله عليه صادق قال ذلك واحتج بهذا الذي ذكرناه امام ابي حنيفة وقتادة، دول من العامة. امام قال لهم انتوا تعالوا انتوا بمن شلون تفتون، انتوا بمن تفتون، على شنو تستندون؟ يعني القرآن اكو. فقال لهم او لهما، هي بل يعني رواية حق ابي حنيفة ورواية حق قتادة لعله رواية يعني. فقال لابي حنيفة ويلك، او لقتادة ويلك، انما يعرف القرآن من خوطب به، يعني انتم ما مخاطبين، احنا احنا يعني المخاطبين، انتم لا، انتم ما تعرفون القرآن، شلون تتمسكون بظهورات؟ هذا احد الادلة، وبقية الادلة ننقلها بعدين ان شاء الله. اتحدث الموضوع مرة ثانية واطبق العبارة. محصل هذا الفاصل هو البحث عن الظهور، هل الظهور حجة ام لا، لان صار بنانا نتعرض للإمارة. اول إمارة هي الظهور، الظهور في الجملة بلا إشكال حج. ليش قلت في الجملة؟ شو هاي جديدة بسبب في الجملة مقابل التفصيلات، يعني على نحو القضية المهملة الجزئية الكل يسلمون، الكل يسلمون حجية الظهور، يعني بعضهم أنكر حجية بعض أقسام الظهور، أما أصل الظهور رأسا لم ينكر حجية رأسا، فأصل الظهور حجة في الجملة، والدليل عليه أن سيرة العقلاء جرت على التمسك بالظهور والشارع لم يردعه. ثم صرنا في قدر نقل التفاصيل، التفصيل الأول قال الظهور إنما يكون حجة إذا لم يكن ظن على خلافه، بل بعضهم اشترط الظن للوفاء، يرده أن سيرة العقلاء جرت على التمسك بالظهور حتى إذا لم يحصل ظن بالوفاء، وحتى إذا حصل ظن بالخلاف، ولا يجوز العدل أن يعتذر عن الامتثال بحجة أني أنه مثلا لم يحصل لي ظن بالوفاق أو حصل لي ظن بالخلاف، لا يقبل اعتذار. فهذا التفصيل بعض. التفصيل الثاني قال الظهور حجة في حق من قصد إفهامه، هذا أيضا بعض. لماذا؟ لأجل أنه سيرة العقلاء أيضا جرت على التمسك بالظهورات وعلى الاحتجاج بالظهورات حتى في حق من لم يقصد إفهامه، كما مثلت مثال من يسترق السمع وراء الباب ويسمع ما أقر به عندكم، لأنه يجوز له أن يذهب للحاكم ويشهد عليه ويقول فلان أقر سمعته يقف بكذا وكذا، مع أني لم أقصد إفهامه بل قصدت عدم تسمع، وهكذا في مثال الوصية كما كان. التفصيل الثالث أن ظهور الكتاب ليس حجة، ظهور غير الكتاب حجة. استدلوا بخمسة أدلة في هذا اليوم. الدليل الأول هو أن القرآن يعرفه من خوطب به، والذي خوطب به هم أهل بيت العزم صلوات الله عليهم، وطبق العبارة. فصل لا شبهة في لزوم، هذا أقول عنوانه، شو نسوي هذا الفصل؟ في حجية الظواهر أو الظهور، لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده. ظهور كلام الشارع حجة في تعيين، ليش قيد بكلام الشارع؟ لأن محل كلام نووي، محل ابتداء نووي في كلام الشارع، ظهور كلام الشارع ومحل ابتداء. لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده، لا إشكال لكن شنو؟ لا إشكال لكن شنو؟ لا إشكال شنو؟ في الجملة، يعني في الجملة قيد علما، في الجملة يعني قيد علما، لا إشكال، لا إشكال في الجملة، لا شبهة العطف، لا شبهة، لا شبهة في الجملة، ليش قال في الجملة؟ ها يعني الكل يسلمون في الجملة على القضية المهملة الموجبة الجزئية، كل يسلمون حجة حتى ذو الأصحاب التفصيلة، وإنما من أنكر إنما ينكر بعض أقسام حجية بعض أقسام الظهور مو أصل الظهور. والدليل شنو على حجية الظهور؟ الدليل على حجية الظهور ماذا؟ سيرة العقلاء غير المرجوع عنها منضافية خلاص لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات. وهي السيرة ردع عنها الشارع؟ لا، مع القطع بعدم الردع عنها. من قال ما ردع؟ لوضوح عدم اختراع طريقة اخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه كما ورد. اذا الشارع حتى كان طريقة اخرى غير الظهورات كنا نعتمد عليها، هاي وهي قضية ترى مهمة. اذا الشارع ما يعتمد على الظهورات فعليه ما يعتمد، هاي قضية هواية مهمة يكون يتبين لنا ذلك، مع انه لم تصلنا طريقة اخرى لتفهيم المرادات والمرامات، فهذا يدل على ان طريقة الشارع نفس طريقة العقلاء. الان راح نجي علما لرد التفصيلات. التفصيل الاول ماذا؟ ان الظهور حجة بشرط ان لا يحصل الظن على خلافه، او بشرط ان يحصل الظن على وصفه. فهو يرد شو يقول؟ والظاهر ان سيرة العقلاء ما يفرق، سيرة العقلاء لا تفرق بين ان يحصل الظن بالخلاف او بالوفاق ام لا، ان سيرتهم يعني سيرة العقلاء على اتباعها اتباعها اتباع من؟ ها؟ ظهورات من غير تقييد بإفادتها، يعني إفادة ظهورات للظن الفعلي، للظن فعلا يعني للظن الفعلي، ما لازم يحصل الظن الفعلي بالوفاء، ولا بعدم الظن الفعلي كذلك يعني الفعلي، كذلك يعني الفعلي على خلاف الظهورات. لا، لا يشترط الظن الفعلي بالوفاء ولا يضر ماذا، ولا يشترط عدم الظن الفعلي بالخلاف. قطعا قطعا قيد علما، قطعا قيد علما، قل لي يلا بالعدد تبع وياي، قطعا قيد علما. احسنتم. والظاهر ان سيرتهم من غير تقييد، ان سيرتهم ياه الانسب، يعني والظاهر ان سيرتهم على اتباع من غير تقييد قطعا، قطعا قيد من غير تقييد، الظاهر ان سيرتهم تقييد. لكن هذا ظاهر يكون تقول غير ذلك الظاهر، يعني على اي حال ضرورة انه لا مجال عندهم يعني عند العقلاء للاعتذار عن مخالفة الظهورات. اذا واحد ما انتفى الظهور اختفل للجمعة، لا مجال لان يأتي العبد ويعتذر، يعتذر بمن؟ انا قلت له اختفل للجمعة وهو ما اختفل، قلت له اذهب الى السوق وما ذهب الى السوق ويشتري اللحم، وإذا جاني واعتذر بمن؟ بعدم إفادتها للظن بالوفاق، قال ما حصل عندي ظن بالوفاق من هذه الظهورات، ما أفادتني ظن بالوجوب، حصل اعتذاره؟ ولا وما يصير اعتذاره بمن؟ بوجود الظن بالخلاف، قال ظننت بأنه لا يجب الذهاب إلى السوق وشراء اللحم، لا يقبل. فالاعتذار أنه لم يحصل لي ظن بالوفاق يقبل، ولا اعتذار بأنه حصل لي ظن بالخلاف يقبل. كما ان الظاهرة فهذا هو هم دعاوى من قبل اخذ ما ادري صدق ما تجي المسألة ما ادري انه صدق لا يقبل اعتذاره ما ادري فتعالوا بعد شوف بدبرك شلون. كما ان الظاهر اجينا نريد الرد ماذا التفصيل الثاني اللي قاله طول حجة فقط وفقط وفقط في حق من قصد افهام الرد ترى نفس الرد نقول على ان سيرة العقلاء لا تفرق نفس الرد ما عدنا رد جديد. كما ان الظاهر عدم اختصاص ذلك ذلك يعني شنو حجية الظهور بمن قصد افهامه، ولذا تشوف لا يسمع اعتذار من لا يقصد افهامه اذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى من تكليف يعمه او يخصه. مثلا افترض المولى يتكلم مع ابنه يقصد تفهيم ابنه، قال يا ولدي يا ولدي فلان فليذهب، فلان يعني منه العبد، فليذهب فليذهب الى السوق، هذا تكليف يخصه يخص العبد او مرة لا يعمه، مثل اقول كل عبد لي فليذهب الى السوق وليشتري الله. انا اقصد تثيما، اقصد تثيم ولدي انا ويا ابني قاعد احكي، ما قاعد احكي ويا العبد. فاذا العبد وصل الخبر كما افتهم على ان المولى قال العبد يكون يذهب الى السوق، بس الولد ما قدر يوصل له خبر، الولد لم يتمكن من الذهاب علما الى العبد، مرض الولد ما تمكن يروح الى العبيد ويقولهم يا ايها العبيد ابي قال اذهبوا الى السوق. بس العبد اطلع من طريق سمع، افترض من وراء الباب سمع، بطريق من الطرق افتهم ان المولى قال ذلك، فهل يجب عليه الامتثال؟ ولا يصح له اذا لم يذهب الى السوق، لا يصح له ان يعتذر ويقول اني لم اذهب الى السوق لاني وان سمعت ان المولى قال فليذهب عبدي الى السوق ولكن انا لم اذهب، ولكن انا لم اذهب. ليش لم تذهب؟ واسمعت ولا لاني ما مقصود بالافهام. يقبل اعتذاره؟ كلا ثم كلا. فاذا هذا العبد الذي لم يقصد افهامه اذا وصل اليه الخبر من غير طريق الولد، افتهم من وراء الباب سمع ان المولى يقول لولده قل لعبدي فليذهب الى السوق، هذا العبد يجب عليه الذهاب. واذا لم يذهب لا يفعل ان يعتذر ويقول اني وان سمعت كلام المولى لكن لم اتمسك به لاجل على انه ماذا، انا لم اقصد له، لا لا يقصد ذلك. لذلك يقول ولذا لا يسمع اعتذار، اعتذار من لا يقصد افهامه، وهو هذا العبد، عبد انا ما قصد تفهيم، لا يسمع اعتذاره اذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى من تكليف. نعم ظاهر كلام المولى يتضمن تكليف العبد، سيكون تكليف خاص بهذا العبد او تكليف عام له ولغيره من تكليف يعمه او يخصه. بالتالي اذا ما اتبع ظاهر كلام المولى الذي يتضمن التكليف وخالف هذا التكليف الذي يتضمن الظاهر لا يقبل اعتذاره. لو قال انني لم امتثل لاني لم اكن مقصود بالافهام لا يقبل اعتذار، ويصح به الاحتجاج. فاذا هذا الاعتذار لا يقبل ويصح به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج، واللجاج حط التفسير على المخاصمة، يعني هذا الظهور في حق من لم يقصد افهامه لا يقبل اعتذاره، هاي واحد، ويصح الاحتجاج بهذا الظهور لدى المخاصمة، يعني امام الحاكم يتمكن هذا عند المخاصمة بيني انا الذي اقررت في مثال الاقرار، يصح ان يحتج علي الحاكم يقول الم تشهد يا شيخنا، الم تقر في الغرفة، الم تقر امام الاخوان، الم تقر باني مقروض لزيد 100 دينار يا شيخنا. عند المخاصمة يصح ان يحتج الحاكم علي ويقول انت قلت هكذا، حينئذ اتمكن ان اقول للحاكم اقول يا ايها الحاكم الظهور ليس حجة في حق من لم يقصد افهامه، يقول لي اسكت انت قاعد تتكلم شنو هالحكي زين، ويصح به الاحتجاج يعني بالظهور حتى في حق من لم يقصد افهامه الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج. منو قال يصح الاحتجاج به لدى المخاصمة واللجاج؟ كما تشهد به صحة الشهادة بالاقرار، يعني يذهب هذا ويشهد علي ديما بالاقرار مع انه غير مقصود بالاسقاط، شهادته مقبولة عند الحاكم مع انه هو غير مقصود. كما تشهد به صحة الشهادة بالاقرار من كل من سمعه ولو قصد عدم افهامه، مثل هو هذا الذي قاعد يسترق السم، يصح له ان يذهب ويشهد علي بالاقرار ولو لم اقصد افهامه، فضلا عما اذا لم يكن بصدد افهامه. يقول حتى اذا اقصدت عدم تفهيمه، قلت لكم اغلقوا الباب والله احد رجع لي يسمع، فانا قصدت عدم تفهيمه، مع ذلك يجوز له ان يتمسك بالظهور ويذهب ويشهد عليه، فضلا عما اذا فرض ماذا لم اكن بصدد تفهيمه، يعني لم اقل لكم اغلقوا الباب، بصدد تفهيمهم تفهيمكم إلكم، أما ذاك أنا ساكت عنه، تفهم التهم ما تفهم ما تفهم مو مهم، أنتوا أريدكم أقصد تفهيمكم. بعد هذا بالأولى يجوز له أن يتمسك بالظهور هذا الشخص الثاني. يعتبر هذا التفصيل باطل. التفصيل الثالث هذا وهو الأخير هذا أن ظهور الكتاب ليس حجة ظهور غيره لوجوه خمسة. يقول ولا فرق في ذلك. في ذلك عن في من؟ هذا التفصيل الثالث. اسمع وعي في حجة الظهور بين الكتاب الكريم وبين من؟ وبين من؟ بين غيره. غيره يعني شنو غيره؟ غيره يعني شنو؟ وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم جميعا. بين الكتاب وبين أحاديث أهل بيت العصمة ماكو فرق. الظهور في كلينا حج. وإن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب لوجوه خمسة أو ستة. كيف ستة؟ خمسة نذكر. الأول هذا اللي ذكرنا، إن القرآن منقوط به أهل البيت فهم الذين يعرفون القرآن، إما بدعوى اختصاص أهل القرآن واختصاص معرفته دائما بأهله أهل القرآن ومنقوط بالقرآن. منو قال هيك؟ منو قال هيك يختص أهل القرآن بأهله ومنقوط به؟ يقول كما في الرواية ورد، كما يشهد بهذا الذي قلنا ما ورد في ردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى بالقرآن. قال الإمام ويلك يعرف القرآن منقوط به. هذا الدليل الأول على عدم حجية ظواهر الكتاب. الدليل الثاني على عدم حجية ظاهر الكتاب، نقول القرآن يشتمل على مطالب شامخة. شامخة، شامخة يعني شنو؟ عالية. فإذا كان القرآن يشتمل على مطالب شامخة إذن نحن لا يصح لنا أن نتمسك حينئذ بظواهره. من قبيل صاحب هذا السوق، إنسان من أهل السوق يبيع الباذنجان والبامية وغير ذلك، رحت عليه أوقف إذا اشتري من عنده شيء، يقول لي شيخنا ظاهر كلام صاحب الكفاية. ظاهر كلام صاحب، أنت شلك شغل بكلام صاحب الكفاية؟ يقول لي إيه ظاهر كلامه أنه جبري. جبري في الجزء الأول يجي ظاهره أنه من المجبرة. أنت شنو الكفاية شنو؟ عليك حق تمسك الذي يقرون كفاية دون إرهاب. يو إذا أقول لي يقول لي في أسفار صدر المتعلهين ظاهر كلامه كذا، أي صحيح. إحنا همات يا مولانا لما نتمسك بظاهر القرآن الكريم، نظيرنا نظير صاحب الباذنجان لما يتمسك بظاهر الكفاية. شلون نقول لما يجوز أن الكفاية فوق مستواك موتي؟ كذلك احنا القرآن ما يمكن نتمسك به لأن فوق المستوى يا أخي. طبق العبارة. أو بدعوى أنه يعني أن القرآن لأجل احتوائه على مضامين شامخة ومطالب غامضة عالية لا يكاد تصل إليها أيدي أفكار غلل. العلماء ما يفكرون في القرآن، لا يكاد تصل إليها إلى تلك المطالب أفكار غلل أنظار غير الراسخين. العلم الراسخين في العلم منهم الراسخون في العلم أما سلام الله عليهم دولة فطبعا عالمون راسخون في العلم طبعا، لكن غيرهم توصل لهم أيدي إلى أيديهم إلى مطالب الكتاب. لا تكاد تصل إليها أيدي أفكار أولي الأنظار غير الراسخين العالمين بتأويله. فقط العلم يعلمون بتأويل القرآن دولة، لكن ما يصلون إلى مطالب. كيف احنا نريد نوصل إلى مطالب القرآن والحال شنو؟ شلون نريد نوصل إلى مطالب القرآن والحال شنو؟ ولا يكاد. واضحة لي كيف ولا يكاد يعني والحال لا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل مثل صدر المتألهين الشيرازي أو الآقدي خراسان كلماتهم، ما يصل إلها إلا الأوحدي من الأفاضل اللي يكون شقد قاري درس قطير ليل ونهار. فما ظنك بما بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان وما يكون وحكم كل شيء من الأشياء أول؟ ولا رب ولا يابس إلا ما أدري التشادي صحيح وما يصح بعد ما أدري إلا في كتاب مبين فيه كل شيء. أبو رواياتي كتب أن في القرآن كل شيء. ماذا؟ ما أدري شو أحنا ما افتهمنا شو زين، بس أبو روايات تدل على هيك شيء. إيه هيك إيه بس او بدعوى شمول المتشابه. الدليل الثالث يا اخي، الدليل على عدم حجة الضوار، الكتاب يقول اكو عندنا آية قرآنية شو تقول؟ منه آيات محكمات، وبعد قلنا ام الكتاب، بعد واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء السنة والسنة. اذا هذه الآية القرآنية نهت عن من؟ عن اتباع شنو؟ متشابه. ذاك الذي في قلوبهم زيغ يتبعون، فالمتشابه ما يجوز اتباع. والمتشابه على من يصدق؟ على الظاهر يصدق، ان لم يصدق جسما فلا اقل احتمالا. فاذا الظاهر لا نقول جسما هو من المتشابه، لا اقل محتمال انه من المتشابه. اذا بالتالي ما يجوز ان بعد نتمسك به، لان لو جسم المتشابه لو محتمل هو المتشابه فيه، فما يجوز التمسك بظاهر الكتاب لانه من المتشابه. طبيعي نجرد نقول له لا، الظاهر ما يصدق عليه المتشابه، المتشابه يصدق عليه من؟ فقط على المجمل ان شاء الله يجي بعدين، على الظاهر ما يصدق. او بدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه، وهنا عن اتباع المتشابه شامل علما، هذا شموله يشمل علما للظاهر، لو جزما اذا مو جزما لا اقل ماذا؟ من احتمال شموله، لا اقل من احتمال شموله. شوية اوقف، احتمال شمول المتشابه يعني علما للظاهر. ليش؟ لتشابه المتشابه واجمال. يقول نفس كلمة المتشابه هي اهمات، هي اهمات شنو؟ متشابه ومجمل. لان ما معلوم متشابه لعله متشابه متشابه لعله يصدق على من؟ بل المتشابه ما يصدق على الصريح جسما، على النص الصريح، اما على الظاهر يصدق ولا يمكن؟ قد فنفس كلمة متشابه لو نقول جزما تصدق على المتشابه، اذا اريد نتنزل نقول كلمة المتشابه هي متشابهة، يحتمل صدق على من؟ على الظاهر. زين، لا اقل من احتمال شموله، يعني شمول لفظ المتشابه للظاهر. ليش؟ لتشابه واجماله، واجماله اعطوا التفسير على التشابه، يعني المتشابه منه واخر متشابه، متشابه هذا هو متشابه هو مجمل، يحتمل انه يشمل الظاهر. او بدعوى، هذه الدعوة الرابعة، الدليل الرابع على عدم حجة ظاهر الكتاب. نقول اذا الظاهر ليس من المتشابه لكن مع ذلك ليس بحجة. اذا ليس متشابه بعد شنو ليس بحجة؟ ليس بحجة لأجل أن ظهورات الكتاب علمنا بأن بعضها قد طرأ عليه التخصيص أو التقييد، عندنا علم إجمالي. فإذا ظهورات الكتاب عددها شكيت أكثر، لما فرضية أفترض لي عدد ظهورات الكتاب فرضية هسه مثل 100، حتمان قسم من 100 مثل شكيت 10 فرع عليه تخصيص تقييد نسخ، لكن هذه العشرة غير معلومة، فيصير ذلك نظير من؟ نظير إذا كان عندنا أواني 100 عشرة منها كان، فإذا مو 10-1 نجس، يمكن إجراء إصابة الطهارة؟ كلا، لا في هذا الإناء ولا في ذات الإناء ولا ولا ولا ولا ولا ولا أبدا. موردنا هكذا، إلى الظهورات 100 وعلمنا عن بعض غير مراد لطرو التخصيص أو التقييد، فحجية الظهور إصالة الظهور بعد ما يمكن، هنا إصالة الطهارة هنا نقول إصالة الظهور حجية الظهور، ما يمكن تطبيقها على أي واحد من هذه الظهورات. إذن في هذا الوجه الرابع نسلم يوجد ظهور، لكن نقول ليس ماذا؟ بحج لعلمنا الإجمالي، أطبق العبارة. أو بدعوى أنه يعني الظهور وإن لم يكن منه ذاتا، منه يعني مين؟ من المتشابه ذاتا يعني حقيقته. حقيقته نظرت مو متشابه. بل. إلا أنه صار من المتشابه بحكم المتشابه. بحكم يعني شنو؟ بحكم. يعني في عدم التفجير. إلا أنه صار من المتشابه عرضا يعني مو حقيقة لكن عرضا صار. ليش؟ للعلم الإجمالي بضرورة التخصيص أو التقييد والتجوز والمجازيه في غير واحد من ظواهر الكتاب. في غير واحد من ظواهره كما هو شنو مناسب ما يكون الظاهر كما هو شنو ظاهر هو احسن يولا يعني كما هو واضح وبديل او بدعوى. هذا الدليل الخامس الاخير يا اخي نقول الظواهر غير حجة لان نهينا عن التفسير بالرأي. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فأنت مولانا إذا تريد تفسر إذا تريد تأخذ بالضرورة يعني فسرت القرآن بمن بمن فسرته إذا تريد تأخذ بالضرورة رأيك فلا تسوي شيء وإلا يشملك الحديث فليتبوأ يعني فليتخذ مقعده من النار. طبق او بدعوى شمول الاخبار الناهي عن التفسير القرآن بالرأي تشمل علما لحمل الكلام الظاهر في معنى على ارادة هذا المعنى. الكلام الظاهر في معنى اذا اريد نحمله على ذلك المعنى اللي بالكلام ظاهر فيه يصدق عليه تفسير بالرأي كما يجبون. نقطة هذا كم دليل صار يا اخي قلنا خمسة. الاخوند رحمه الله يقول في ثلاثة من ذن الادلة النزاع يكون كبروية وفي اثنين صغروية. ما شنو معنى كبروي او صغروي؟ لان بعض ذن الوجوه تقول القرآن ليس له ظهور تريد ان تثبت وتخيب تريد ان تكتب ماذا اصل الظهور. هذا نسميه ماذا النزاع هنا شيء خير صغرى يعني في الصغرى انه اكو ظهور او ما اكو ظهور. اما الوجوه الاخرى تريد تقول ظهور اكو العفو يعني الذي تسلب الظهور تقول لا ظهور. هذا النزاع هنا صغروي. انا شكلت شكلت انا تقول لا ظهور هذا صغروي. واما اذا اجي اول شيء بقايل هو هسه صحيح. واما الوجوه اللي بتقول ظهور موجود لكنه ليس بحجه هذا كبروي يعني تنكر كبرى حجيه ماذا الظهور تسلم الظهور الصغر. هذا عالم من قبيل نقول هذا عالم يا مو عالم كان واحد يقول لا فلان مو عالم الاخر شيء يقول يقول عالم لكن ما يجب اكرام العالم. الذي يقول ما يجب اكرام العالم ينازع عن ديمن ينازع في الكبرى صورة يسلم انه عالم كبرى ينفع. اما الذي يقول ليس بعالم هذا ينكر الصغرى فالاخند الخراساني رضوان الله عليه يقول في ثلاثة وجوه النزاع شي يكون. انا اول لعله قلت كبروي الان لا اقول صغروي. في ثلاثة صغروي في يا وجه يصير صغروي يعني ينكر اصل الظهور كما في الوجه الاول والثاني والرابع. اول ثاني رابع من الاول الثاني يقول اول خلنا نتذكر بالله سوى شنو نسينا الاول شنو اول كان يقول يختص القرآن باهله بمن خوطه به يعني هذا يريد يقول على انه ماذا ظهور اصلا ليس بموجود لنا لانه احنا مو اهل القرآن اصلا ظهور ما موجود بالنسبة لنا ينكر اصل الظهور لانه الظهور موجود في حقنا. ظهور كلام الكفاية موجود في حقنا في حق من يخاطب بالكفاية. اما الذي لم يخاطب بها وهو أصلا ما موجود ان القرآن خطب اهله وهم اهل البيت فالظهور فقط لهم موجود، انما موجودون. فالوجه الاول يريد يقول ظهور ما موجود، وهكذا الوجه الثاني اللي بيقول مشتمل على مطالب شامخة عالية كأسفار بلا تشبيه حصل كأسفار صدر المتألهين، بناء على رأي القرآن بعد ظهور بالنسبة إلنا ما موجود، شلون أسفار صدر المتألهين بالنسبة للسوق لا ظهورا، كذلك القرآن بالنسبة لنا لازم. فالوجه الأول والثاني يقولون لازم. وهكذا الوجه الرابع، الرابع شنو كان؟ كان يقول القرآن له ظهور ولكن ليس بحجة. لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ في الطرو التخصيصي والتقييد يعني علم إجمالي بأن بعض فقط فقط عن الحجة. هذا أيضا كذلك أقول لا، هذا ليس كذلك، أقول هذا ليس كذلك. هذا الوجه الرابع يقول ظهور أكو لكن ليس ظهور، ما يريد ينكر الكبرى لكن ليس، يعني يناقش فيما للكبرى يقول أكو ظهور لكن ليس بحجة. الآخر قال الوجه الرابع النزاع فيه صغروي، هذا نحن لم نحن ما فهم. وأما بقى أن يا وجه النزاع يكون به الكبروي، نزاع كبروي يعني شنو؟ يعني يسلم الظهور لكن ينكر حجية الظهور. مثل يا وجه الوجه الخامس هذا الأخير الذي ينهى عن التفسير بينا بالرأي، يقول ظهور أكو لكن ما يجوز الأخذ به لأنه تفسير بما ترى ما ينكر أصدقه يسلم الظهور لكن يقول ما يجوز ما يتبحث لا تفسير بالرأي. ها خب غير ظاهر، لا ظاهر في العموم في الإطلاق لكن ليس بحجة. شو تقول؟ ها في احتمال مخير، هذا مو معنى انه اصلا ظهور الان مائدة، يظهر في العموم في الاطلاق لكن من باب احتمال انه هو مقيد يقول ليس بحجة من اطلاق العلم الاجمال، مو انه اصلا لا ظهور. وهكذا النزاع كبرى في وجه الثالث. الثالث كان يقول، كان يقول على انه هكذا، كان يقول ان الظاهر ان الكتاب له ظواهر لكن ما يجوز العمل فيها. ليش؟ لأنها من المتشابه فيسلم الظهور لكن يقول ما يجوز العمل فيه لأجل أنه من المتشابه. إذن في ثلاثة النزاع صغروي، وفي يعني ننكر الظهور وإن ناقشنا نحن قيما في الوجه الرابع، وفي اثنين النزاع ماذا يكون صغروي يعني سلم الظهور لكن نقول ليس بحجة. إنت عايزر تشيسر ما تقول للآخر بالله سأي شو لنبه تحليل إلا ما أدرش قد السالان قاعد نحكي بي وكذا وتعال تذكر الوجه دار له من دون فائدة تقريبا تقريبا هج. ولا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجه، فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغرويا. غير الوجه الأخير، وكذا يقول غير الوجه الأخير والثالث وقول أول وثاني والخامس والرابع يكون صغروية، يعني ننكر أصل الظهور وأن نحن ناقشنا في الرابع. وأما بحسبهما راك يختصر يقول وأما بحسبهما، وعلى تعبيري ما يقدر يقول وش يعني يقول وأما غير ذلك. وأما بحسبهما يعني بحسب الوجه الثالث والأخير فالظاهر أن النزاع شنو؟ فالظاهر أن النزاع ماذا؟ كبروي، يعني شنو كبروي؟ يعني ظهور نقول أكو لكن ما يجوز العمل به لأجل تفسير بالرأي أو لأجل أنه ماذا؟ احتمال متشابه يصدق فيه. هو قاعد يفسر كبروي، هو قاعد يفسر عز كبروي، قاعد يفسر فيه يعني. ويكون المنع عن الظاهر، هو ظاهر أكو لكن ما يجوز العمل به. ليش؟ على الوجه الثالث، إما لأنه من المتشابه طبعا أو احتمالا، هذا على الوجه الثالث. وجه الثالث كان يقول ما يجوز العمل بالظاهر أو بالظاهر لكن ما يجوز العمل به لأجل أنه متشابه وجزما له محتملا، أو لكوني هذا على الوجه الخامس نسلم ظهور أكو لكن ما يجوز العمل به لأجل تفسير بالرأي، أو لكوني حمل الظاهر على ظاهر من التفسير بالرأي. على أي حال مولانا أرجع على صلب الموضوع، كم دليل صار لهم؟ خمسة، وكل هذه الدعاوى الخمسة الوجوه الخمسة فاسدة، أما الأولى يأتي غد حوله وقوته عز وجل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أحسن الله لكم إن شاء الله.